الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بإذن الله تعالى نتكلم في مجلسين متتاليين، أولهما هذا المجلس عن صفة الحج، وهو حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما نلحق فيه بعض الأحكام التي قد تكلم فيها بعض الفقهاء من السلف من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم، ولا نريد مسألة إلا وندلل عليها من الكتاب والسنة ومن أقوال الأئمة من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم كما هو المعتاد. إن الله جل وعلا قد جعل للإسلام أركانا وأكد وجوبها، وهي آكد شرائع الإسلام، والأركان هي ما يبنى عليها البناء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وصيام رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيله. وجاء في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل فقال: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وكذلك قد جاء هذا الخبر، يعني قصة جبريل في سؤاله النبي صلى الله عليه وسلم، في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمر عن عمر عليه رضوان الله تعالى. والحج هو من أركان الإسلام، وقد ذكر بعض العلماء أنه يأتي بعد الزكاة في التعظيم والتأكيد، وقد أمر الله عز وجل بالإتيان به كما في قوله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وحج بيت الله جل وعلا فرض على كل مسلم عاقل بالغ حر ومستطيع، والحج قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفته أخبار عديدة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حج حجة واحدة، وبعد هجرته، وقد حج قبل ذلك بمكة، ويأتي الكلام على هذه المسألة. إذا علم أن الحج ركن، يعلم أن في كفر تاركه خلاف عند العلماء كما هو معلوم، وقد ذهب غير واحد من العلماء إلى أن من ترك الحج كسلا وتهاونا ولو من غير جحود أنه كافر خارج ملة الإسلام، وهذا مروي عن غير واحد من السلف، مروي عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى، وعن سعيد بن جبير، ونافع مولى عبد الله بن عمر، والحكم بن عتيبة، ورواية عن إمام أحمد جزم بها إسحاق بن راهوي، وهو قول بعض الفقهاء من المالكية كابن حبيب وغيره، واعتمدوا في ذلك على ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. إلا أنه لا يثبت صراحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تكفير تارك الحج خبر. نعم، قد روى الترمذي عليه رحمة الله تعالى في سننه، وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردوي والبيهقي في الشعب من حديث هلال أبي هشام عن أبي إسحاق السبيعي عن الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ملك زادا وراحلة فلم يحج فمات فما عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. وهذا الحديث لا يصح إسناده، قد أنكره عامة الحفاظ، فقد أنكره الترمذي عليه رحمة الله تعالى لما أخرجه في سننه، وكذلك قال ابن عدي لما أخرجه في كتابه الكامل قال: هذا الخبر ليس بمحفوظ، وأنكره كذلك الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى في كتابه التاريخ، فقال: هذا حديث منكر. وكذلك أشار إلى ضعفه وإعلاله البيهقي عليه رحمة الله تعالى في كتابه الشعب، فقال: تفرد به هلال أبو هشام، وهو غير محتج به. وإن كان قال هذا الخبر من الشواهد ما لا يعضده كحديث أبي أمامة فقد رواه الدارمي في سننه وكذلك إسحاق بن راهوي في المسند والرياني في مسنده أيضا ومن حديث عبد الرحمن بن سابط عن أبي أمامة ويرويه عن عبد الرحمن بن سابط ليث بن أبي سليم ويرويه عن ليث شريك بن عبد الله النخعي وبنحو حديث علي بن أبي طالب وهو معلول بعلل عدة في إسناده شريك بن عبد الله النخعي وكذلك ليث بن أبي سليم. والصواب كذلك فيه الإرسال كما جزم به غير واحد من الحفاظ فقد رواه الإمام أحمد في كتابه الإيمان وكذلك ابن أبي شيبة في المصنف رواه الإمام أحمد وابن أبي شيبة في المصنف مرسلا ولم يذكر أبا أمامة وهذا هو الصواب. وذكر اليهودية والنصرانية هنا هي ثابتة عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى كما عند أبي بكر الإسماعيلي في الصحيح فقد رواه من حديث أبي عمر الأوزاعي عن ابن أبي المهاجر عن عبد الرحمن بن غنم عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى قال من أطاق الحج فلم يحج فما عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. أورده بإسناده ابن كثير عند قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ونقله بإسناده عن أبي بكر الإسماعيلي وقال إسناده صحيح يعني عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى ولكنه يحمل على الجحود لا على ترك كسلا وتهاونا. وأما ما يحتج به بعض الفقهاء من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جزم بكفر تارك الحج بما جاء عند ابن جرير الطبري في تفسيره من حديث ابن عياض عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال يا رسول الله في كل عام. فسكت رسول الله فكرر عليه مرة ومرتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم من السائل فقيل فلان ابن فلان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت لما أطقتم ولا تركتموه لكفرتم. فإن الله سبحانه وتعالى يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وهذا لا حجة به فإنه لا يصح من جهة الإسناد كذلك من جهة المتن فيه تفرد وغرابة. وكذلك قد جاء عن سعيد بن جبير عند اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة وجاء أيضا عن عبد الله بن مسعود وعن عبد الله بن عباس وكلها فيها كلام. والذي يظهر والله أعلم أن من ترك الحج كسلا وتهاونا أنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب إذا كان من أهل الوجوب قطعا فهو على خطر عظيم فإنه إن أدركه عام وموسم حج ولم يحج فرط ولحقه الإثم والحج على الفور كما هو قول جمهور العلماء وظواهر الأدلة من الكتاب والسنة خلافا لما ذهب إليه غير واحد من الأئمة كالإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى وقال به عطاء ابن أبي رباح وغيره على أن الحج على التراخي ليس على الفور. من نظر وتأمل فعل النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك الصحابة والتابعين من مبادرتهم بأداء الحج واستنفار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم دل ذلك على تأكيده وهذا ظاهر بين. ومن نظر إلى من جاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم من الفجاج والطرق وجاء من نجد ومك ومن اليمن وغيرها تبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم واقتداء به بل تبع رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء وهن في أشهرهن الأخيرة من الحمل كما في قصة أسماء بنت عميس كما جاء في الصحيح وغيره. الحج فرضه الله سبحانه وتعالى 7 سنين وهذا يدل على صحة حجه حتى من لم يميز. والدليل على ذلك أن النص لم يقيد وأطلق الحج على الصبي وإن ذكر بعض العلماء عن بعض الأئمة الأربعة أنه لا يرى صحة حج الصبي كما نقل ابن بطة عن أبي حنيفة عليه رحمة الله تعالى فهذا القول فيه نظر. فأبو حنيفة ممن يقول بصحة حج الصبي كما نقل الإجماع على ذلك الطحاوي عليه رحمة الله تعالى وهو حنفي في كتابه شرح معاني الآثار فقال أجمع العلماء على صحة حج الصبي وهو من أئمة الحنفية وأعلم الناس بأقوال أبي حنيفة عليه رحمة الله. ولعل ما نقله ابن بطة عليه رحمة الله تعالى من الوهم أو أراد من كان صغره شديدا كمن كان في مهده ونحو ذلك فإن هذا أيضا فيه نظر لمعارضة لصريح الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمجلول قد ذهب الإمام أحمد في رواية وهو الصواب إلى أن حجه صحيح ويكتب له الأجر، وذلك قياسا على الصبي، وإنما جاء النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصبي لأن ورود الجنون على الناس نادر جدا، وأما الصبي والصغير فيكثر فلا تخلو دار من صبي صغير، ولهذا ورد السؤال عن الصبي ولم يرد السؤال عن المجنون لقلة وروده، والقياس هنا معتبر، فقد أمر الله سبحانه وتعالى بأخذ خاصة فيما يتعلق بالأجور وسعة رحمة الله سبحانه وتعالى، وإذا قال الله جل وعلا فاعتبروا يا أولي الأبصار. ويجب على الصبي إن حج وكذلك المجنون إذا عقل وكذلك الأعرابي إذا هاجر أن يحج حجة أخرى بالنص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد روى الإمام أحمد والبيهقي والدارقطني وغيرهم من حديث عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عربي حج ثم هاجر فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم هاجر ثم اعتق فعليه حجة أخرى. وهذا الخبر وإن لم يصح مرفوعا فله حكم الرفع، وهذا قد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في صحته مرفوعا موقوفا، وإن كان عامة النقاد على أنه لا يصح مرفوعا، والصواب فيه الوقف وهو الصواب. نص على ذلك غير واحد من الأئمة كابن المنذر والإمام أحمد والدارقطني وغيرهم، ومال بعضهم إلى صحته مرفوعا، وهو ظاهر كلام الإمام الحاكم عليه رحمة الله تعالى، وكذلك ابن خزيمة وغيره، وذلك أنه قد تفرد به محمد بن المنهال عن يزيد بن زريع عن شعبة ابن الحجاج عن سليمان الأعمش عن أبي ربيان عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى، فقالوا أنه قد تفرد به محمد بن المنهال عن يزيد بن زريع، كما قال ذلك الإمام الطبراني عليه رحمة الله تعالى حينما أخرجه في كتابه المعجم، وكذلك الخطيب البغدادي في كتابه تاريخ بغداد حينما أخرجه، ونص على إعلاله مرفوعا الدارقطني عليه رحمة الله تعالى في كتابه العلل، إلا أن له حكم الرافع، وذلك أنه قد رواه ابن أبي شيبة في مصنفه بإسناد صحيح عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى من حديث أبي معاوية عن الأعمش عن أبي ربيان عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى أنه قال: احفظوا عني ولا تقولوا قال عبد الله بن عباس، ومراده بذلك أنه يرويه عمن فوقه ممن يحتج بقوله، ولا أحد فوقه من يحتج بقوله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا بلغ الصبي في أيام الحج في يوم عرفة أو قبلها فحجه صحيح عند جماهير أهل العلم، وهو قول إمام أهل المناسك عطاء بن أبي رباح، وكذلك قتادة بن دعامة السدوسي كما روى سعيد بن عروبة في كتاب المناسك عن قتادة وعطاء أن حجه صحيح، وهذا مروي عن الإمام أحمد وكذلك الإمام مالك وغيرهما، وقال بعضهم أن حجه صحيح إذا جدد إحرامه، مروي عن أبي حنيفة عليه رحمة الله. تجديد الإحرام وتجديد النية فيه تقييده فيه نظر، والصواب أن حجه صحيح لأن الأمر متعلق بصحة التلبس بالعمل، فإذا صح منه صبيا صح منه كبيرا، والعبرة هنا بالإجزاء لا من جهة الصحة، فلو كان الأمر يتعلق بالصحة للزم استحضار النية، فإذا كان العمل صحيحا فلا حاجة أن يقال أنه يجب عليه أن يستحضر النية. الشرط الثالث من شروط وجوب الحج العقل، وتقدم الكلام عليه ودليله. الشرط الرابع الحرية، وتقدم الكلام عليه وبيان دليله من حديث عبد الله بن عباس السالف. الشرط الخامس الاستطاعة، وأن يكون الإنسان مستطيعا قادرا على الحج، وهذا ظاهر قول الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فقيد الله سبحانه وتعالى أمره وكذلك ما يقع في الكفر على من انتفى فيه شرط الوجوب، وهو الاستطاعة، من استطاع إليه سبيلا أي إلى بيت الله سبحانه وتعالى. والاستطاعة بكلام الله سبحانه وتعالى لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لها تفسير من وجه يصح، وإن كان قد أخرج الحاكم في مستدركه، وكذلك قد رواه الدارقطني في سننه من حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الاستطاعة هي الزاد والراحلة. وهذا الخبر لا يصح موصولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالصواب فيه الإرسال، فقد رواه الدارقطني من حديث جعفر بن عبد الله عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن البصري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا، فقد جاء من وجه آخر موصولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث قتادة عن أنس بن مالك عليه رضوان الله تعالى، والصواب فيه الإرسال، صوب إرساله الدارقطني عليه رحمة الله تعالى وغيره. وأمثل ما جاء في الاستطاعة ما رواه ابن جرير الطبري في تفسيره من حديث عبد الله بن صالح كاتب الليث عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن عبد الله بن عباس أنه قال في قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال: الاستطاعة أن يسلم الله عز وجل لإنسان بدنه وأن يكون له زاد وراحلة من غير أن يجحف به، والمراد بذلك من غير أن يجحف به أن يكون ثمة إضرار به، أن يكون أن يضيع من يملك قوته، فإنه حينئذ على سبيل المثال يسقط عنه الحج. ومن كان عليه دين فإنه لا يجب عليه الحج، ويجب عليه وفاء دينه. إذا كان نفقة الحج تستوفي ذلك الدين، وأما إذا كان الدين عليه كثيرا وذلك المال الذي يحج به قليلا، فإن الأولى في حقه أن يدفع المال لمستحقه، لأن حقوق الناس مبنية على المشاحة، وحقوق الله سبحانه وتعالى مبنية على المسامحة، ولا يجب عليه الحج وإن كان مدينا بقناطير مقنطرة ولا يملك لها وفاء وملك مبلغا يسيرا فيؤديه لمن له الدين، فإن الديون لا بد من قضائها يوم القيامة، وقضاؤها يكون بالحسنات كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قد جاء في صحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشهيد يغفر له كل ذنب قد اقتربته يمينه إلا الدين، فلا بد من قضائه يوم القيامة، وذلك لتعلقه بحقوق الناس. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر وحث على قضاء الديون قبل وفاة الإنسان. أما استئذان صاحب الدين فلا أعلم له أصلا، لا من الكتاب ولا من السنة ولا من أقوال السلف ولا من أقوال الأئمة الأربعة، خلافا لما يذكره بعض الفقهاء أنه ينبغي لمن كان عليه دين أن يستأذن من صاحب الدين، وهذا لا أصل له إلا أن يكون المقصود بالاستئذان هو أن يتحلل، فالتحلل أمر آخر، فالاستئذان لا وجه له، فليس عبدا عنده رقيقا حتى يستأذنه، ولا أصل لذلك ولا دليل عليه. الشرط السادس من شروط وجوب الحج هو خاص بالمرأة، وهو وجود المحرم، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع محرم. وقد استثنى بعض العلماء أن تحج المرأة مع مجموعة من النساء والقائم عليهن ثقة عدل صادق صالح مأمون، فإنه يستثنى من ذلك، وهذا هو الصواب، يستثنى من ذلك جواز ذهابها لا فرضية وجوبها، وإن كان قد ذهب بعض الفقهاء من الشافعية إلى فرض وجوب الحج عليها إذا كان ثمة من النساء والقائم عليهن ثقة أنه يجب عليها الحج، والصواب أنه لا يجب عليها، لكنه يؤكد في حقها الحج ويرتفع الوجوب لعدم وجود المحرم. نص على ذلك غير واحد من الأئمة كالإمام مالك وكذلك الإمام أحمد والشافعي وغيرهم، نص على ذلك الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى في رواية، وذهب إلى هذا عبد الله بن عمر بن الخطاب، وذهب إلى هذا أيضا أمهات المؤمنين كعائشة، وقال عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف والقاسم بن محمد وغيرهم أنه يجوز للمرأة أن تحج إذا كانت مع مجموعة من النساء والقيم عليهن ثقة، ولا يجوز للرجل أن يمنع امرأته من حج الفريضة إذا وجدت محرما كأخ أو أب ونحو ذلك. وهل يجب عليه أن يخرج مع زوجته أم لا؟ على خلاف عند العلماء، ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجب عليه، وذهب الإمام أحمد إلى الوجوب، واستدلوا بإرجاع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا قد اكتتب في غزوة كذا وكذا وامرأته حاجة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحج مع امرأته، وقوله اكتتب في غزوة كذا أي أنه فرض عليه من الجمع والتأكيد، ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: كتب عليكم القتال، أي فرض الله سبحانه وتعالى عليكم. ولهذا يقول الشاعر: لا تعملن فزاريا خلوت به على قلوصك واكتبها بأشياري أي واشدد عليها، أي أنه أكد عليه من جهة الحج ومن جهة الجهاد. فمنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذهاب إلى الجهاد مع أنه قد اكتتب فيه إلى الحج مع امرأته. وهذا دليل ظني فيما يظهر، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رخص له، وقد يرخص النبي عليه الصلاة والسلام لمن كان مكتتبا في غزوة لأن يبقى في المدينة، لأن كان يكون يعم الناس أو يحرس أراضي المسلمين أو أموالهم ونحو ذلك. وإذا شرعت المرأة بالحج فليس له منعها، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالإتمام، فقال الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله. والإتمام واجب حتى في حج وعمرة النافلة، فيجب الإتيان به على وجه التمام كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روى البخاري معلقا ورواه البيهقي وابن أبي شيبة من حديث إبراهيم عن أبي عن جدي أن عمر بن الخطاب عليه رضي الله تعالى رخص لأمهات المؤمنين أن يحججن مع عثمان وعبد الرحمن بن عوف، وهذا دليل على ترخيص إذا كانت المرأة مع مجموعة من النساء. وجاء عند ابن أبي شيبة من حديث نافع عن عبد الله بن عمر أنه حج معه نساء ليس معهن محرم، وهذا إسناده صحيح. وجاء عن عائشة رضي الله تعالى وفيه إرسال في انقطاع من حديث يونس عن الزهري عن عائشة عليها رضوان الله تعالى وفيه كلام. وكما تقدم أن الحج على الفور، ويجب على الإنسان إن أدركه وقت الحج وهو مستطيع وقد توفرت فيه شروط أن يحج، وإن لم يحج فقد أثم. ومن قال بالتراخي فقوله مرجوح، وذلك أن فرضية الحج على الأعيان لا يمكن تقديرها إلا بالمبادرة والفورية. وأما إذا قيل أنه على التراخي فمتى يأثم الإنسان؟ وإذا علقنا الأمر بالتراخي والقدرة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد روي عنه كما جاء عند الإمام أحمد من حديث إسماعيل بن خليفة عن أبيه عن فضيل عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد أحدكم من أراد الحج فليتعجل، فإن الإنسان لا يدري ماذا يعرض له ربما مرض ونحو ذلك. وفي هذا إشعار، وإن كان الخبر في علال، وجاء له شاهد عند أبي داود من حديث مران بن صفوان عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد الحج فليتعجل. وجاء في لفظ آخر وحديث عبد الله بن عباس السابق تعجلوا بالحج يعني الفريضة، فإن الإنسان لا يدري ماذا يعرض له. وفي تعليقه في هذا الخبر تعجلوا بالحج يعني الفريضة فإن الإنسان لا يدري ماذا يعرض له أنه ربما عرض له مرض ونحو ذلك، حصل له من التسويف الذي يحاسب عليه، ولهذا أمر بالتعجل. وإن كان في الخبر علة في طريقه الأول وطريقه الثاني أيضا، إلا أن ظاهر استنفار رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على الفورية. كذلك أن قول التراخي فيه من عدم ظهور الحكمة، فإن الله سبحانه وتعالى حينما أمر بالحج وقيل أن الإنسان يعذر إذا مد الله عز وجل في أجله وما جاءه موت فجأة في 60 و70 ونحو ذلك، إلى من المكلف في الحج إذا كان الإنسان يعذر إذا مات وهو صحيح؟ هل يعذر إذا كان الإنسان قد هرم وسقط؟ هذا ما قال به أحد من العلماء. فارتباط أداء الحج وفرضيته يكون بالاستطاعة وإدراك الوقت، وإن لم يؤده مع قدرته عليه أثم. و ينبغي المؤمن على كل وجه أن يبادر بأداء الحج لما فيه من الفضيلة والمنقبة والأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا قد روى الإمام أحمد والبخاري ومسلم من حديث أبي حازم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كما ولدته أمه. وجاء أيضا في الصحيحين في البخاري ومسلم، وروى الإمام مالك أيضا في الموطأ وعنه البخاري ومسلم من حديث مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقرن الله سبحانه وتعالى الحج الحج بالإسلام من جهة تكفير الذنوب، وكذلك بالهجرة كما جاء في قصة استحضار قصة استحضار عمرو بن العاص عليه رضوان الله تعالى في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي شماسة المهري عن حبيب عن عمرو بن العاص عليه رضوان الله تعالى أنه لما حضرته الوفاة تذكر حيث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إني أتيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله وقد مددت إلي يده ثم قبضتها، فقال لي ما لك يا عمر، فقلت يا رسول الله إني أريد أن أشترط، قال وما تشترط، قال إني أريد أن أشترط أن يغفر الله لي ذنوبي، فقال أما تعلم يا عمر أن الإسلام يهجب ما قبله يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الحج يهدم ما قبله. ومقارنة النبي عليه الصلاة والسلام الحج بهذين الشعيرتين العظيمتين، أولهما الإسلام الذي لا يمكن أن يتحقق للإنسان نجاة وفوز مطلقا إلا به، والهجرة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها، بل بين أن من لم يهاجر وهو قادر عليه أنه من جملة الكافرين المنافقين الخارجين عن الإسلام من أهل مكة كما جاء في آيات الوعيد المعروفة في كلام الله سبحانه وتعالى. وقرنها عليه الصلاة والسلام ما هذين لفضل الحج. ولهذا قد ذهب جماعة من العلماء إلى أن الحج يكفر الصغائر والكبائر، يكفر الصغائر والكبائر، وهذا هو الصحيح، وهذا مروي عن مطرف وعن الحسن، وذهب إليه شيخ الإسلام تيمية وغيرهم. والذي ينبغي للإنسان أن يكون متجردا من النيات السيئة، ومتجردا كذلك من الهوى وطلب الدنيا ومطامعها، وأن يكون حجه بمال حلال، فإن الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. قد روى الإمام مسلم في الصحيح من حديث عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وأمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. قد ذهب الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى إلى أن من حج بمال حرام أن حجه ليس بمبرور، واتفق العلماء من أئمة الأربعة وغيرهم إلى أن حجه صحيح لكنه ليس بمبرور، يعني لا يندرج تحت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ولا يأتي تحت قول عليه الصلاة والسلام من حج ولم يرفث ولم يفسخ خرج من ذنوبه كما ولدته أمه، لأنه قد ركب مطية وأحرم بإحرام من مال الحلال وتزود وأكل وشرب مال الحرام بمال حرام، فالله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وهذا أمر ينبغي أن يتنبه له الإنسان. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لفضل الحج قد حج قبل ذلك إلى أنه على ملة على ما علمه من ملة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، فقد جاء في سنن الترمذي ومسند الإمام أحمد من حديث سفيان عن زيد بن حباب عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج ثلاث حجج، حجتين قبل أن يهاجر وحجة بعد أن هاجر، ولكن إسناده ضعيف وصواب في الإرسال كما عله الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى في كتابه التاريخ، فقال إنما هو عن مجاهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حج قبل هجرته كما في صحيح البخاري من حديث محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أنه قال أضللت بعيرا لي بمكة فذهبت في يوم عرفة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة مع الناس وقريش بمزدلفة، فقلت والله إن هذا لمن الحمص ما الذي جاء به ها هنا، ومعلوم أن قريش يسمون الحمص، والحمص هم الذين شددوا على أنفسهم، مأخوذ من الحماس والذين تحمسوا وشددوا على أنفسهم، فكانوا لا يخرجون من الحرم، وحدود الحرم هي أطراف مزدلفة، ففي عرفة يقفون بمزدلفة يرون أنهم يقولون نحن أهل الله وأهل حرم الله فلا نخرج من حدود الحرم. لكن وهذا من الجاهلية مما غير من مشاعر الحج مما كان عليه الحنيفية السمحة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم وقف مع بقية العرب الذين حجوا بعرفة معارضا ما كان عليه كفار قريش عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل أنه قد حج قبل ذلك، لكن كم حج حجها عليه الصلاة والسلام الله أعلم، ولكن يدل على فضيلة الحج وتأكده. ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى لم يفرض الحج على عباده إلا بعد الهجرة، على خلاف أنه هو في السنة السادسة أو في الثامنة أو في التاسعة، وصاب أنه في السنة التاسعة التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وأبا هريرة ومن معه بأن يحج وأن ينادوا ألا يحج بعد هذا العام المشرك وألا يطوف في البيت عريان. الحج يجب أن يتلبس الإنسان بنسكه فيه في أشهر الحج، وأن لا يحرم قبل ذلك، لقول الله سبحانه وتعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وأشهر الحج هي ثلاثة: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة على قول جمهور العلماء، وذهب الإمام مالك في رواية أو الشافعي إلى أن ذي الحجة كاملا، وثابت عن الصحابة ولا أعلم ثمة مخالف فيهم أن ذي الحجة إلى عشرة. قد روى البيهقي والدارقطني من حديث نافع عن عبد الله بن عمر، وجاء أيضا من حديث عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال في قول الله سبحانه وتعالى الحج أشهر معلومات، قال هي شوال وذي القعدة وعشر ذي الحجة، فهذه التي يحرم فيها الإنسان للحج. وإن أحرم قبل ذلك للحج فعلى خلاف عند العلماء، فمنهم من قال أن إحرامه يكون عمرة ويجب عليه أن يحرم بعد ذلك، ومنهم من قال أن حجه صحيح، وهذا روايته عن الإمام أحمد عليه رحمة الله، والذي يظهر والله أعلم أن حجه ليس بصحيح وأنه يجب عليه أن يحرم في أشهر الحج. فهذا هو ظاهر القرآن: الحج أشهر معلومات، والحج يبتدئ من النية وهي الإحرام وينتهي بانتهاء مناسك الحج من أعمال أيام التشريق مما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ومعه فئام من أصحابه وأمر بأن يقتدى به، فقال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم. فالذي ينبغي للإنسان أن لا يحج منفردا بل يكون مع جماعة، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يسافر وحده، وكلما كثر الناس كثر الخير في كل حال، سواء كان في دار إقامة أو في دار أو في سفر. وجاءت النصوص كثيرة باستحباب الجماعة ومكاثرة الناس في كل حال، حتى في أكل الطعام، كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفضل الطعام ما كثرت عليه الأيدي، وذلك للبركة و القوة والتيمم بالجماعة، فإن الإنسان يجد من العزيمة والقوة في حينما يرى من حوله. وقد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وحج معه فئام كثير من أصحابه عليهم رضوان الله تعالى، ممن أراد التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته، كلهم يريد أن يتأسى به، لأنها هي الحجة الأولى بعد فرض الحج لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي التي أمر بالاقتداء به عليه الصلاة والسلام بقوله خذوا عني مناسككم. ولهذا وقع الخلاف في كثير من مسائل المستحبة في الحج وفي بعض الواجبات ونحو ذلك، لأن المشرع عليه الصلاة والسلام لا مشرع إلا هو في ذلك المنسك، ومن حج معه فئام كثير، حتى قيل أنهم بلغوا 120,000 حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلهم يريد أن يقتدي به عليه الصلاة والسلام، فيفوت ما يفوت. ومنهم من وقع فيه في الوهم أنه هل فعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا ونحو ذلك، كما جاء في التلبية. ويشرع للحاج ألا يتجاوز أن يحرم من الميقات أو ما حاذاه إذا لم يستطع الإتيان إليه، والمواقيت التي قدرها النبي عليه الصلاة والسلام لأهل البلدان قد جاءت في حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى في الصحيحين وغيرهما. قال عليه الصلاة والسلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمهله من أهله وأهل مكة من مكة. المواقيت هي ما قدر، وميقات عن العراق وقت عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى على الصحيح الثابت، ولم يوقته رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أنه سئل عن المواقيت قال وأحسبه رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال مهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن وأهل اليمن يلملم، فهذا ومهل أهل العراق من ذات عرق. وهذا وإن كان في مسلم فذكر العراق فيه وهم وغلط، قد أعله الإمام مسلم بنفسه في كتابه التمييز قال وما روينا من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت ذات عرق فلا يثبت منه شيء. كذلك قال بعدم ثبوته الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى كما نقله عنه ابن عدي في كتابه الكامل، وكذلك الأثرم بمسائله وغيرهما. وقد جاء في ذلك أخبار متابعات لحديث لهذا الطريق الذي قد أخرجه الإمام مسلم من ما أخرجه ابن ماجه في سننه من حديث إبراهيم ابن يزيد عن أبي الزبير عن جابر بنحو حديث جابر عبد الله الذي قد أخرجه في مسلم وفي إسناد إبراهيم بن يزيد وهو غير محتج به، وجاء عند أبي داود والنسائي في سننيهما من حديث أفلح ابن حميد عن القاسم. وأفلح قد تفرد بهذا الخبر، وقد أخرج هذا الحديث ابن عدي في كتابه الكامل ونقل عن الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى أنه أنكره. وكذلك قد روى إسحاق بن راهوي في كتابه المسند من حديث عبد الرزاق بن همام الصنعاني قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت ذات عرق، وهذا خبر منكر وإن كان إسناده على شرط البخاري من حديث مالك عن نافع عبد الله بن عمر، فقد تفرد به عبد الرزاق وخالف فيه سائر أصحاب مالك، فكلهم لا يذكرون ذات عرق إلا عبد الرزاق. كذلك قد توبع الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى عن نافع عليه تابعه أيوب بن تميم السختياني، وكذلك بن عون وابن جريج وعبد العزيز بن أبي رواد وغيرهم عن نافع عن عبد الله بن عمر، بل قد رواه غير واحد عن عبد الله بن عمر ولم يذكر ذات عرق، رواه سالم ابن عبد الله بن عمر وابن دينار ولم يذكروا ذات عرق، فدل على وهم عبد الرزاق عليه رحمه الله تعالى في هذا الخبر. وقد جاء ايضا من حديث عطاء عن عبد الله بن عباس وفي اسناده نظر وهو معلول، وعموما لا يصح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت ذات عرق. والصواب فيه ما اخرجه البخاري من حديث عبد الله بن عمر ان اهل العراق جاءوا الى عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى فقالوا يا امير المؤمنين إن إذا أردنا الحج وأردنا قرنا جارت عن طريقنا فوقت لنا. فقال عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى انظروا حذوها، فوقت لهم ذات عرق. وفي اكتفاء الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى بالموقوف وترك المرفوعات دليل على إنكارها، وأنه لا يثبت فيها شيء كطريقة الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى حينما أعل ما جاء في الباب كله. وهذا الذي قد نص عليه وجزم به الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى، فقال في كتابه الأم حدثنا مسلم بن خالد الزنجي عن ابن جريج عن عبد الله بن طاووس عن طاووس بن كيسان أنه قال لم يكن عراق يومئذ، وإنما وقت الناس ذات عرق بعد ذلك. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لما أخرج خبر طاووس قال ولا أحسبه إلا كما قال طاووس، يعني الحراك لم يكن كما تأذن ولا وقته رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا يقاس كل ميقات كل موضع يحاذي ذلك الموضع. فإذا كان أهل البلد لا يستطيعون أن يحاذوا أن يأتوا إلى هذا المكان فإنه لا حرج عليهم أن يحرموا مما يحاذي ذلك المكان. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قد اغتفر ذلك لمن هو دونه، فجعل كل ما دون تلك المواقيت ميقات لأهله، وهذا من باب التوسعة. وتوسعة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عليه رضي الله تعالى دليل على ذلك. فلا يشدد في هذا سواء ممن كان محاذيا للميقات عن طريق الجو أو عن طريق البر، فإنه يحرم إذا حاذ الميقات ولا حرج عليه. فإذا كان فيه مشقة وإن كانت يسيرة فإنه يحرم ولا شيء عليه للتيسير في ذلك. وإن أحرم الإنسان قبل الميقات من بلده، كأن يكون الإنسان مثلا بطائرة أو في سيارة ولا يعلم هل يوقظوه أم لا، أو يخشى على نفسه النوم، أو يخشى أن الذي يخبر بالمحاذاة غير دقيق ونحو ذلك، فيريد أن يحرم من بلده احتياطا، فلا حرج عليه. ثبت عن عبد الله بن عمر أنه أحرم من بيت المقدس، جاء بإسناد صحيح عنه من حديث نافع عن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر عليه رضي الله تعالى أهل من بيت المقدس، وجاء عن عمران بن حصين أنه أهل من مصر، وقد أنكر عليه عمر بن الخطاب عليه رضي الله تعالى ذلك. ومن أحرم من قبل الميقات فحجه وإحرامه صحيح باتفاق الأئمة، إلا قول لابن حزم عليه رحمة الله تعالى فإنه قال حجه صحيح لكن يجب أن يجدد الإحرام إذا حاذى أو دخل أو كان محاذيا للميقات. الصواب أن حجه صحيح لأنه قد زاد على ذلك، إلا أن الأولى والمتأكد أن يحرم الإنسان في الميقات وإذا حاذاه. والمواقيت والكلام عليها في ميقات من دون المواقيت فإن مهله من موضعه من داره من قريته من بلدته كأصحاب الحرة وبحرة وغيرهم فإنهم يحرمون من، وكذلك الجدة يحرمون من مكانهم ولا شيء عليهم في الحج والعمرة. وأهل مكة من مكة في الحج فقط بخلاف العمرة، العمرة باتفاق العلماء أنهم يجب أن يخرجوا إلى الحل لا أن يحرموا من أماكنهم باتفاق العلماء. ولا أعلم من خالف في ذلك إلا بعض المتأخرين كالإمام الصنعاني عليه رحمة الله، ولا أعلم من سبقه إلى هذا القول سوى ما يفهم من كلام البخاري عليه رحمة الله تعالى. قال باب مهل أهل مكة للحج والعمرة، فأورد حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن أو أهل مكة من مكة، إلى أنه يرى هذا. وهذا فيه نظر، الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى صاحب اقتداء وصاحب سنة وصاحب اتباع حتى للصحابة، فهو يورد ربما بعض المعلقات التي فيها بعض استئناسا لقوله. فأهل مكة يجب عليهم أن يخرجوا إلى الحل في العمرة فقط، أما في الحج فبالاتفاق أنهم يهلون من بيوتهم، وهذا هو ميقاتهم. وإهلال الإنسان عن نفسه أو عن غيره لا يشترط في صحته شيء. وأما ما يشترط بعض الفقهاء ورواية عن الإمام أحمد وظاهر المذهب وقال بإسحاق وغيره، إلى أن الإنسان إذا لم يحج عن نفسه وأراد أن يهل بالحج عن غيره أن حجه ينصرف إلى نفسه، ويجب عليه أن يحج عمن استنابه، وهذا في نظر ولا دليل عليه، بل أن حجه عمن استنابه هو آثم إذا كان مستطيع وجاء إلى البيت العتيق ولم يحج عن نفسه لأنه قد فرط. وأما حديث لبيك عن شبرمة فهذا حديث لا يصح مرفوعا، بل الصواب فيه الوقف باتفاق النقاد كأحمد وابن معين وابن المنذر والطحاوي والدارقطني وغيرهم. و الحديث فيه كلام، وقد تفرد به عبده ابن سليمان عن سعيد ابن أبي عروبة عن قتادة عن عزراء عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس، واختلف فيه مرفوعا وموقوفا. وقد رواه غير واحد عن سعيد مرفوعا موقوفا وهو الصواب، ورواه عبده موقوفا، وقد تبع عليه في وقته قد رواه غندر محمد بن جعفر موقوفا وهو الصواب، كما نقل أكرم ذلك عن الإمام أحمد، وكذلك جاء عن يحيى ابن معين، بل قال ابن المنذر أنه لا يثبت يعني مرفوعا، وعلى كذلك الإمام الطحاوي كما في كتابه شرح معاني الآثار، وذهب بعض الحفاظ المتأخرين إلى صحته مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصواب فيه وصواب في وقف. وقول لبيك عن شبرمة، وقوله إن صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، أن هذا فيه تأكيد على أن الحج على الفور لو صح مرفوعا، هذا وجه. الأمر الثاني أنه ليس فيه أن تلبيته فاسدة وأن حجه فاسد عمن استنابه وينصرف إلى نفسه، هذا لا دليل عليه، بل أن الحج إذا حج الإنسان عن غيره ولم يحج عن نفسه يقال لا يخلو من حل، إذا كان مستطيعا فهو آثم وحجه صحيح عمن استنابه، وإذا كان غير مستطيع فحجه صحيح عمن استنابه وليس بآثم. كان يكون إنسان فقير لا يملك المال فأعطاه شخص مال ليحج عنه، فإن هذا لا حرج فيه ولا إشكال، وهذا الذي عليه فيما يظهر عمل السلف عليهم رحمة الله. ومن قال بأن نية تنقلب هذا لا نظير له، لا أعلم عبادة يفعلها الإنسان ثم تنقلب إلى غيره أو تنقلب له مع أنه قصد قد نوى لفلان. أما التمسك بظاهر النص في قوله حج عن نفسك ثم حج عن شرم، هذا توجيه لا تعلق له بنية الإنسان في عمله هذا، إما أنه يدرك نفسه وإذا أراد أن يتطوع عن غيره أنه يفسخ حجه ذلك وينوي عن نفسه فإنه حينئذ لا إشكال، أما أنه يحرم ويطوف ويسعى ويأتي بالمناسك كلها ثم يقال له أن هذا الحج لك ليس لفلان، هذا لا نظير له في الشرع في سائر أنواع العبادات. ثمت لهذا نظير، لكنه لهذا نظير جاء عن أنس بن مالك لكنه ليس في الحج، وقد استنكره الحافظ بن رجب في كتابه الفتح، ولا حاجة الإطالة في هذه المسألة ونظائرها وكلام العلماء وجريها على قواعد الشرع من الكتاب والسنة. ويستحب للإنسان أن يكون إحرامه بعد صلاة فريضة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أتاه آت من ربه أن صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، عمرة في حجة، وعمرة في حجة يعني قران، ونسك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هو القران، وقد اختلف العلماء في أيها أفضل، القران والتمتع الإفراد، وقال لا بد من تحرير المسألة من جهة ما اتفقوا عليه. أولا اتفق العلماء على أن من اعتمر قبل أشهر الحج ثم رجع إلى أهله أن الأفضل في حق الإفراد، لكي يكون عمرة الإسلام وحج الإسلام كل بسفرة واحدة. قال بعض العلماء وهذا هو معنى قول الله سبحانه وتعالى وأتم الحج والعمرة لله، أي كل واحدة تكون تماما بسفر مستقل. قد روى البيهقي من حديث شعبة عن عمر بن مرة عن عبد الله بن سليمة عن علي بن أبي طالب علي رضوان الله تعالى أنه قال في قول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله، قال أن تحرم بهما من دويرة أهلك، من دويرة أهلك. وروي عن عمر بن الخطاب علي رضوان الله تعالى ولا أعلم له إسنادا، يذكره الفقهاء ولا أعلم له إسنادا عنه عليه رضوان الله تعالى. وثم قد اختلف العلماء في النسك، فذهب الإمام أحمد إلى أن القران إلى أن التمتع أفضل، روي عنه رواية بوجوبه وهو قول عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى، وذهب أبو حنيفة إلى أفضلية القران، قالوا لأنه فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذهب الإمام مالك والشافعي إلى أن الأفضل هو الإفراد، وأغرب بن حزم الأندلسي حينما قال أن الإفراد منسوخ ولا يجوز نسك اسمه الإفراد، وذلك لأن أبا بكر وعمر وعثمان كلهم قد حجوا مفردين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الخلفاء الراشدين من الكبار لا يعلمون أن الإفراد نسخ ولم يعلموا إلا أن الظاهر هذا أبعد ما يكون، بل جاء النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والله ليهلن ابن مريم من فج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنيهما. وحاجا أو معتمرا، حاجا يعني مفردا، وهذا يدل على أنه باقي، الحكم باقي حتى يأتي بمريم وينزل ويحج حاجا بأحد هذه الأنساك الثلاثة، ويدل أنه كان يأخذ حتى النسك حج البيت العتيق مما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم. ويسن أن يكون بعد صلاة الفريضة إحرامه ويبدأ التلبية. وهل للإحرام سنة صلاة أم لا؟ أولا، اتفق العلماء على مشروعية الصلاة عند الإحرام، واختلفوا في حقيقة الصلاة. حكى بن جماعة اتفاق العلماء على سنية الصلاة على خلاف في حقيقتها. هل يستحب أن يقصد الإنسان تحين وقت فريضة ليأتي إلى الميقات ليصلي، أم ينتظر حتى تأتي فريضة وإن كان في غير وقت الصلاة، حتى تأتي الفريضة ثم يصلي ثم يحرم؟ هذا هو الصواب، أنه ينتظر وقت فريضة. لهذا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة ثم جاء إلى ذي الحليفة فصلى فيها العصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم أحرم بعد صلاة الظهر كما جاء في صحيح الإمام مسلم وغيره. وأما صلاة ركعتين خاصة بالإحرام فلا أعلم من عمل بذلك من الصحابة، وإن كان قد روي عن بعض السلف كسعيد وطاووس وعطاء وغيرهم، أي أنه يستحب أن يصلي ركعتين للإحرام إذا لم يصادف فريضة. وأغرب بعض المتأخرين فجاء بقول لم يأتي به الأوائل وقال أن صلاة الإحرام هي خاصة بذي الحليفة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن يصلي في هذا الوادي المبارك فقط، فهي البركة لهذا الموقع، فإذا أحرم من الجحفة وأحرم من الألم لا يصلي، وهذا قول غريب لا يعول عليه. تكون التلبية بعد صلاته، وقبل أن يلبي وأن يتلبس بالإحرام يشرع له الاغتسال، وهو محل اتفاق عند العلماء بالإجماع أنه يشرع له أن يغتسل. ولم يأتي نص صريع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فعل الاغتسال واغتسل في إحرامه، لكن محل اتفاق وحكى الإجماع عليه غير واحد كابن المنذر وابن عبد البر وغيره. بل ذهب الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى إلى أن غسل الإحرام آكد من غسل الجمعة، وذهب الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى إلى أن من ترك غسل الإحرام متعمدا فقد أساء. روى عبد الرزاق المصنف عن ابن جريج قال: من ترك الاغتسال وجب عليه دم، وهذا في نظر، فالدم لابد فيه من دليل. ولكن هناك بعض السلف حكي عنه وجوب الاغتسال، وهو الحسن البصري. يقول ابن عبد البر في كتاب الاستذكار: لا أعلم أحدا من السلف روي عنه وجوب الاغتسال للإحرام سوى الحسن. وإن لم يجد ماء هل يتيمم أم لا؟ كان يكون إنسان مثلا يمشي في البر وما تيسر له المرور بالميقات، أو كان مثلا قد أتى إلى ميقات وقد جف الماء، أو كان مثلا لا يتيسر له، يعني يكون مثلا الإنسان في طائرة ويحاذي الميقات، هل يسن له أن يتعمد التيمم؟ يعني يكون يحمل معه ترابا، أو كان في سيارة وينزل للتيمم؟ لا، قال لا يشرع. وإن ذهب إليه بعض الفقهاء كإمام الشافعي. فالمقصود من الاغتسال هنا هل هو التنظف ذات التنظف، أم مراد استباحة عبادة؟ يظهر أنه التنظف، وإذا قيل هذا لا يتحقق في التيمم، واستباحة العبادة هي التي يكون عنها البدل التيمم، كما في الصلاة ونظائرها، كمن أراد قراءة المصحف أو غير ذلك. وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل لا يثبت في ذلك شيء. وأما ما رواه الإمام أحمد والترمذي والبيهقي والدارقطني والحاكم من حديث من أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل فهو حديث غريب كما قال الترمذي. يقول الدارقطني عليه رحمة الله تعالى بعد أن أخرجه قال ابن صاعد هذا حديث غريب لم نسمع به إلا منه، يعني من ابن أبي الزناد عن أبيه، وقد تفرد به. وجاء من وجه آخر حديث عثمان بن عطاء عن أبي عبد الله بن عباس ولا يصح أيضا. جاء أيضا خبر صحيح لكنه لا يشعر بفعل، قد يكون قول أو فعل، ما جاء من حديث بكر بن عبد الله المزني عن عبد الله بن عمر أنه قال من السنة أن يغتسل لإحرامه ولدخول مكة، من السنة. وقال صاحب من السنة المراد بذلك فعل النبي عليه الصلاة والسلام عند عامة العلماء، وهل يكون قول أو فعل، ولكن يقال أن هذا محل اتفاق عند العلماء قاطبة، وينبغي الإنسان أن يحرص على هذا الاغتسال، فهو من آكد مواضع الاغتسال. وما يشرع الإنسان في الاغتسال في هذا الموضع هنا الموضع الثاني لدخول مكة، وهذا قد نبانا عليه مرارا أنه من السنن المأجورة أن الإنسان قبل دخوله مكة في أدنى الحل يغتسل لدخولها، وذلك لثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويسن له أن يأخذ من شعره وظفره، وإن كان لم يثبت في ذلك خبر إلا أنه محل اتفاق، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العظيم ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، أي عند الحل بعد انتهاء المناسك فليقضوا التفث وليوفوا النذور وهي الهدي، والتفث هو حلق الشعر وقص الظفر مما بقي فيه. فكان الامتثال بالقص عند التحلل المبادرة به سنة، والامتثال عند الإمساك أن يأتي ويفعل به سنة أيضا، وهذا له نظائر، كما في يوم العيد بعد رمضان يستحب للإنسان أن يأكل صباحا قبل أن يغدو إلى المصلى لأنه كان موسي قبل ذلك، فهذا الامتثال. كذلك في عيد الأضحى يشرع له أن يأكل من أن يمسك حتى يأكل من أضحيته، لماذا؟ لأن فيه امتثالا. وهنا الامتثال أن يقص حتى يظهر أنه قد امتثل وأن لا يأخذ شيئا مما بعد هذا الوقت. أما إذا كان قد أمسك عن أخذ من شعره وبشره وظفره منذ 10 أيام أو شهر ونحو ذلك لا يظهر الامتثال في عمله والإمساك لأنه كان ممسكا قبل ذلك، فإذا فعل ثم أمسك أظهر الامتساك كما أظهر الامتثال، كما أنه أظهر وأمر بإظهار الامتثال عند التحلل ثم ليقضوا تفته، أن يقص الشعر والظفر كما جاء عن غير واحد، أو لقي ركبا وأدبار الصلوات وهو منكر، لكن هو عليه عمل السلف كما جاء عند سعيد بن منصور في سنن عن إبراهيم النخعي قال كانوا يستحبون التلبية عند إذا علوا نشزا أو هبطوا واديا أو لقوا راكبا وأدبار الصلوات، يعني إجماع أصحاب عبد الله بن مسعود كما تقدم الكلام عليه. والتلبية تكون من مصلاه حينما يسلم، لأن يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم هل من عيد الشجرة التي قد صلى عندها كما جاء عن عبد الله بن عمر. والخلاف الذي قد ورد في هذه المسألة وهي موضع التلبية هل هو بعد ركوبه أم لا، وذلك أن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى كثير، ألوف، ويصعب عليهم أن يحصوا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن كان قريبا منه وسمع التلبية حال سجوده نقلها، ومن رآه يلبي وهو على راحلته على البيدة نقلها، ومن رآه عند الشجرة يلبي نقلها، فهم كثير. وهذا الذي أشار إليه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عند البيهقي من حديث خصيف عن مقسم عن عبد الله بن عباس، يعني إلى سبب اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في التلبية وموضعها. وقد كان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى يثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أحرم من عند الشجرة من المسجد، حتى إذا قيل له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل من البيداء قال: بيداؤكم هذه التي تكذبون بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من الشجرة عند المسجد. المسجد هو موضع سجوده لأن لم يكن ثمة مسجد. ويلبي بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله أو من تقريره، من قوله كما جاء في الصحيح الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبي ويهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تلبية مشهورة وثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كانوا يلبون بغير تلبية رسول الله، وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه زاد: لبيك إله الحق لبيك، كما في المسند وغيره من حديث الأعرج عن أبي هريرة. وجاء من حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لبيك ذا المعارج. وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند الرابع هرمزي في المحدث الفاصل، وكذلك عند الدارقطني في العلل من حديث محمد بن سيرين عن يحيى بن سيرين عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبي ويقول: لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، لكن لا يصح مرفوعا والصواب فيه وقف. جزم بذلك الدارقطني في كتاب العلل وهو الأشبه بالصواب. جاء عن الصحابة أنهم يلبون بغير هذه التلبية التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بها. جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضي الله تعالى أنه يلبي بتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم السابقة ويزيد ويقول: لبيك مرغوبا ومرهوبا إليك، لبيك ذا النعماء والفضل الحسن. وجاء عن أبي نبي عمر عليه رضي الله تعالى في صحيح الإمام مسلم أنه يقول: لبيك وسعديك وخير بيديك. وجاء عن عبد الله ابن عمر زيادة في ذلك، وجاء تلبية أخرى، وجاء عن أنس بن مالك مما تقدم. فسواء لبى بهذا أو لبى بهذا فإن هذا كله مما جاء إقراره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتلبية التي تكرر والتلفظ بالنسك هو الذي لا يكرر، إنما يقال مرة واحدة. أما النية فمحلها القلب، لا يشرع الجهر بها، والجهر بها بدعة محدثة، وإن كان قد جاء بعض السلف يروى عنه يقول يشرع الجهر بالنية في الحج، فمراد ليس المراد بذلك هو النية، وإنما المراد بذلك التلفظ بالنسك، أن يقول لبيك عمرة، يسميها البعض النية فيشكل على بعضهم حينما يقف على أمثال هذه الألفاظ. ولا أعلمه عملا ولا قولا لأحد من السلف، لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من الأئمة الأربعة، سوى ما جاء الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في موضع كما نقله ابن قانع في معجمه الإمام الشافعي عليه رحمه الله تعالى في مسألة الجهر بالنية في الصلاة، ولا أعلمه عن أحد منهم في غير الصلاة. ويشرع بعد تلبيته وبعد ركوبه دابته أن يسبح ويحمد ويهلل، وهذا من السنن المهجورة التي قل ما يفعلها أحد، وقد ترجم عليه البخاري عليه رحمه الله تعالى قال: باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال على البيداء. وذلك أنه يشرع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ركب راحلته سبح وحمد وهلل وكبر، وهذا سنة. فيقال أنه بعد تهليله في المسجد وقبل إهلاله على البيداء يشرع له أن يحمد الله ويكبر ويسبح، ويكون في هذا الموضع فقط. فالتلبية سنة عند جمهور العلماء، وذهب بعضهم إلى وجوبها، وبعضهم يسميها زينة الحج كما جاء عن عبد الله بن عباس عند ابن أبي شيبة، كما جاء عن سعيد بن جبير أنه كان يقوم الحجاج ويقول لبوا فإن سمعت عبد الله بن عباس يقول التلبية زينة الحج، بل ذهب بعضهم إلى وجوبها وأوجب على من لم يلبي دم، وهو مروي عن عطاء وفيه نظر. وصواب أن التلبية سنة متأكدة، والتلفظ بالنسك يكون على الصور السابقة، أما ما يطلقه العوام من لفظ لبيك عمرة المتمتع بها إلى الحج للمتمتع هذا لا أصل له، والأولى أن يقول لبيك عمرة لأنه معتمر ولم يبدأ في حجه، وحجه يبتدي به ويدخله في اليوم الثامن. ويمسك عما أمسك عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من محظورات الإحرام من المخيط والطيب وتغطية الرأس وكذلك النكاح وقص الشعر والظفر والصيد وخطبة النساء وإذا لم يجد الإنسان إزارا فلا حرج عليه أن يلبس السراويل، وإذا لم يجد نعلين لا حرج عليه أن يلبس الخفين ولا يقطعهما لأن القطع منسوخ كما جاء في حديث عبد الله بن عباس وقال الإمام أحمد. وإن وقع في شيء من المحظورات فيقال إن دل الدليل على أنه محظور فيجب عليه التوبة، وهل يجب عليه دم أم لا؟ يقال إن دل الدليل على وجوب الدم فيجب عليه، وإن لم يدل دليل بخصوصه فلا يجب عليه دم، ويأتي الكلام على هذه المسألة بإذن الله تعالى. يقول من أخر طواف الإفاضة إلى العاشر المحرم الحج صحيح. العلماء ذهب عامتهم من الأئمة الأربعة وغيرهم إلى أن من أخر طواف الإفاضة أنه لا شيء عليه وأنه لا حد لتأخيره، لكن قد اختلفوا في الدم، فذهب الإمام مالك إلى وجوب الدم إن أخرجه عن أشهر الحج عن أيام التشريق، وعلى رواية عنده عن شهر الحج كاملا. فإذا أخر طواف الإفاضة إلى محرم أو صفر لا شيء عليه، وقال بعضهم عليه دم، وصواب أنه ليس عليه دم، وإذا كان معذور لا شيء عليه. وهذا كان مثلا كالمرأة إذا كانت حالة لا تستطيع الطواف تذهب إلى بيتها وتبقى على إحرامها، كانت تكون من أهل مكة أو تستطيع أن تسافر وترجع فتبقى على إحرامها، فإن طهرت رجعت سواء بعد أسبوع أو أسبوعين أو ثلاثة متى ما تيسر لها، ولكنها تبقى ممسكة عن المعاشرة. يقول هل يشرع صيام يوم عرفة للحاج، وما هو دليل من قال بالمنع وما هو الدليل من قال بالجواز؟ الرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصم، رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصم يوم عرفة بعرفة، ولا يشرع صيامه، وذهب بعضهم إلى جوازه وقال بحنيفة خلافا لجمهور العلماء. وما حكم قراءة القرآن في الطواف؟ يأتي الكلام عليها. لا يستعجل الإخوة السؤال عن شيء يأتي. ما سنتكلم عليه في الغد لا نجيب عليه الآن اختصارا. يقول من حج ثم ترك الصلاة ثم تاب هل يلزم حج آخر؟ لا لا يلزم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في من كان من الجاهلية وتقرب إلى الله عز وجل بالعتق والنفقة، قال أسلمت على ما أسلفت من خير، وهو عمله في الجاهلية وكان على كفر لكنه أنفق لله فأسلم، كتب الله عز وجل له ذلك الخير. فكيف شخص يعمل عمل حال إسلامي ثم يظهر منه مثلا ردة أو يظهر منه شيء من المكفرات يقال أنه يجب أن تعيد ما فعلت مما وجب عليك الحج وغيره؟ يقال هذا قول بعيد. يقول هنا ما هل يجوز لبس الإحرام الذي يكون في وسطه مغاط؟ لعله يقصد ما يلبس على هيئة التنورة يكون مغلق، فهذا مخيط ولا يجوز لبسه، وهذا إذا قلنا بجوازه ربما يجر إلى قول يتعذر أن يقول به من قال بهذا القول. فإذا قلنا بجواز أن يلبس الإنسان لباسا على هذه الصورة، فهل يجوز له أن يلبس كما على يده مجردا بمغاط يمسكه على كتفه وفي يده الأخرى، ويدخل كذلك في صدره على بطنه نظير ذلك، يكون قد حصل له لباس كامل إلا أنه ليس بمخيط على هذا الاصطلاح؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما عذر من لم يجد الإزار أن يلبس السراويل دل على التشديد في هذا، وأن الإنسان يحترز منه، هذا من باب الاحتياط. قل أيهما أفضل للميت الذي حج حجة الإسلام، أن يقوم أبناؤه بالتحجيج عنه أو يكفل إنسان يريد الحج عن نفسه ويثيبوها لوالديهم؟ حصول الأجر كحجة إذا أعطوا إنسان نفقة الحج ليحج عن نفسه، يعني في النفس منه شيء، ولا أعلم وارد مع سهولته عن السلف. أما من يستدل بالعموم من دل على خير فله مثل أجره، يقال نعم رحمة الله عز وجل واسعة ونحن ذلك، لكن تركب هذا الفعل من الصحابة مع الحاجة إليه لكسب الثواب والثواب الجزيل، وتطرقهم لمسألة التحجيج عن الإنسان والنيابة عنه ونحو ذلك، وهل يثاب أو لا يثاب، يدل على أن هذه المسألة غير واردة والأولى تركها. هل يشترط سوق الهدي للقارن؟ إذا ساق الإنسان هديه فالأفضل له القران أفضل من التمتع. وهل يجوز للإنسان أن يكون قارنا وليس معه هدي، أي لم يسق الهدي؟ يقال أنه خلاف الأولى وعمله صحيح. يقول امرأة وصلت الميقات وقبل أن تحرم حاضت، فلا أن تحرم، نعم لا علاقة بالإحرام بالحيض، أسماء بنت عميس أحرمت وهي نفساء. يقول هل تقصر صلاة العشاء في مزدلفة؟ نعم تقصر وتجمع. يقول شخص يريد أن يضحي ويريد أن يحج مفردا، فهل يجوز له أن يأخذ من شعره؟ الأولى لمن أراد الحج ألا يضحي. ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى وغيره أنه قال من أراد ليس على الحج أضحية. وأما ما يحتج به البعض حديث عائشة في البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى عن النساء بالبقر، فالمراد بذلك الهدي أهدى عن النساء، لأن النساء كنا معه. يقول هل أفضل أن أتصدق بمال أضحية أم أضحي؟ لا، الأفضل تضحي، خير الهدي هدي محمد. يقول هل يسقط المبيت منى إذا لم يجد مكانا؟ هل يأتي الكلام عليه؟ يقول هل يجوز المرأة أن تسافر مع رجل واحد ثقة؟ ما في ثقة، رجل واحد ومرأة لا يوجد ثقة أبدا. نعم، كلام مجموعة من النساء القيم عليهن ثقة. كانت تحج المرأة مثلا مع أمها وأخواتها مثلا، والمحرم لها مثلا أزواج أخواتها، وكن جماعة من النساء كأسرة واحدة ونحو ذلك، يعني هذا يخفف فيه. يقول نسمع كثيرا عن الحملات المجانية الذين لا يستطيعون الحج حجة الإسلام، فما رأي ذلك؟ هذا من أعمال البر لا شك. يقول من حج متمتعا ولم يكن عنده مال لشراء الهدي ثم لم يصم تكاسلا، يصوم، يجب يقوم في ذمته الصيام. يقول هل يصح الجمع بين نية الأضحية ونية العقيقة؟ جاء في خلاف، لكن الأولى أن يفرق. يقول التكبير في هذه العشر مطلق ومقيد. التكبير في العشر جاء الحث به على وجه العموم من غير تحديد وقت معين، ثبت عن عبد الله بن عباس وابن مسعود وسلمان الفارسي وأبي هريرة وعبد الله بن عمر وغيرهم، وهو محل اتفاق. أما يذكر من التكبير المقيد فهو يبتدي من بعد صلاة الفجر من يوم عرفة إلى بعد صلاة العصر من آخر أيام التشريق. يقول أنا مقيم في الرياض وذهبت إلى جدة قبل الحج لثلاثة أيام فأحرمت من جدة وحججت، فهل علي شيء؟ لا، ليس علي شيء. يقول مرأة حجت بدون محرم، ما حكم حجها مع أنها تعلم بحكم الذهاب بدون محرم؟ إذا حجت مرأة بدون محرم الرجال وحدها لا شك أنها آثمة، ويظهر أن حجها ليس بمبرور، وإن كان يسقط عنها الوجوب لكنها آثمة، والحج ليس بمبرور. يقول ما صحة حديث دخول القرية اللهم رب السماوات؟ هذا حسن بن الجوزي وإسناده ضعيف. يقول هل من السنة التلبية من الإحرام حتى وصول مكة؟ هذا يأتي الكلام عليه، متى يقطع الإنسان التلبية. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.